الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذه سبيل الله، ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تقدم الحديث بلفظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبسند أحسن من هذا السند، فالحديث سبق شرحه، ولكن كما ترى في الآية لما ذكر الله الحق ذكره مفردا، ولما ذكر الباطل ذكره بصيغة الجمع، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم قال ولا تتبعوا السبل بالجمع يعني الطرق فتفرق بكم عن سبيله، لأن الضلال كثير كما تقدم، أما الحق فشيء واحد وسبيل واحد. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا ميمون بن الأصبغ وأبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح قال قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وأبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط الإسلام والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا حديث عظيم ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، يبين واقع كل دعوة إلى باطل إلى قيام الساعة، وما يجب على الأمة من الحذر من أن يفتح الواحد على الناس شرا ويكون سببا من أسباب الضلال في الأمة. فضرب الله عز وجل مثلا صراطا مستقيما، هذا الصراط على جنبتيه سوران وأبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو الناس يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعوجوا، ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، الداعي الأول على الباب والداعي الثاني من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب، الأبواب فيها شر هذه، فإذا أراد أحد أن يفتح شيء من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، يعني تدخل لا تفتح على الناس هذا الباب. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهذا المثل العظيم، فالصراط الإسلام والطريق الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم، والستور هذه المرخاة هي الحدود، حدود الله عز وجل، والأبواب المفتحة هي محارم الله، فمن أراد أن يدخل لهذه الأبواب فإنه يدعوه الداعي أن يكف عن هذا، الداعي في أن يكف عن فتح هذه الأبواب، لأنه إن فتحها فتح شرا على المسلمين، وذلك الداعي على الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ففي هذا الحديث بيان خطورة انتهاك محارم الله عز وجل، وبيان خطورة إحداث أيضا إحداث البدع والضلالات، فإنه صراط مستقيم يدعى إليه وأن لا يعوج عنه، فمن ترك هذا الصراط واتجه نحو هذه الأبواب التي عليها الستور فإنه قد ترك الحق البين واتجه إلى جنبات تضره وتضر من تبعه إلى قيام الساعة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والستور حدود الله والأبواب محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالى والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث مثل ما تقدم ومثل ما تم شرحه. لو تشوف لنا شيخ عبدالله ضبط سمعان سمعان تشوف لنا ضبطه هل بالفتح أو بالكسر السين تشوف العقد تحضرها الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله وحدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. الشياطين تلبس على عباد الله وتزين لهم وتخلط الحق بالباطل ويمدهم في ذلك شياطين الإنس. فصراط الله واضح وهو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين جلي في كتاب الله تعالى وهو الأمر الذي يجلب للعبد حقيقة التقوى والبر والصلاح والهدى أن يلزم ما في هذا الكتاب وما في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. الصراط محتضر ثم قال أي بين معناه قال تحضره الشياطين ليصدوا عن سبيل الله فيزعموا أن عندهم الطريق الحقيقي إلى الصراط وإنما هم مضللون يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل وهذا يصدق في شياطين الإنس وشياطين الجن يضلون به الناس ويكثرون كثرة عظيمة في زمن الغربة وتأخر الزمان فيكثرون كثرة شديدة جدا ويلبس بعضهم ويلبس لباس العلم والخير ويكون من أشد الناس على الأمة كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. أشد شيء يخاف على الأمة ليس رؤوس الكفر لأنهم واضحون فاليهود واضح شرهم لا يتبعهم إلا من أراد ترك ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا النصارى وهكذا أهل الإلحاد والزيغ. لكن إذا جاء من يزعم أنه داعية خير وإمام في الهدى وأضل الناس بأن دعاهم متلبسا بلبوس العلم فهذا أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ولا علاج لهم بعد توفيق الله إلا أئمة الحق والهدى أن يبينوا الحق وأن يلزمهم أهل الإسلام وإلا فالأئمة المضلون يكثرون ويضللون الناس ويزيغونهم. فأئمة الضلال لهم بعد رحمة الله عز وجل بالأمة لهم أئمة الهدى. ولهذا يؤكد أهل العلم دائما على تلقي العلم عن أهل العلم المعروفين بالمنهج السوي الصحيح وأن لا يكون الإنسان يتلقى من أي أحد لأنه قد يضره وقد يكون إماما في الضلال. ولهذا جاء في تراجم بعض الرواة وغيرهم ما يكون موطن عبرة فتجد أن ابنا عياذا بالله يضلل أبه يضل الأب على يد هذا الابن يحسن الأب بابنه الظن فيتبعه في ضلالته أو العكس. ولهذا تجد الفروق الكبيرة جدا بين من يتبعون أئمة الهدى ومن يتبعون أئمة الضلال. فكان بعض المحدثين يقول لهم أبوهم قد خالف الله بين وجهاتكم فكان أحد أبنائه قدريا والآخر رافضيا والآخر سنيا بحسب التلقي. هذا تلقى عن أئمة الضلال من القدرية وذاك تلقى عن أئمة الضلال من الرافضة وذاك تلقى عن أئمة الهدى من أهل السنة فصار هذا على هذا. ولهذا ينبغي ملاحظة هذا والحرص على سبيل أهل العلم ولا سيما كبراء أهل العلم والراسخون فيهم، ولنا ولله الحمد كما قلنا في هذه البلاد لنا منهم من فضل الله عز وجل شيء كبير وكثير، ممن توفي رحمهم الله لا سيما المشايخ الكبار من الأئمة الفحول كابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وأمثالهم رحمهم الله وغفر الله لهم، ومشايخهم أيضا الشيخ محمد إبراهيم وابن عتيق وابن عبد اللطيف وفلان وفلان غيرهم كثير، والموجودون بحمد الله كثر فضل الله ومنته من أئمة الهدى. فعلى المؤمن أن يبحث عن الحق من خلال البحث عن أئمة الهدى، وإلا فقد يضل ويزيغ، ولا سيما هؤلاء الذين يفتحون أفواههم أمام هذه القنوات وأمام هذه المواقع التي لا حزام لها ولا خطام، تستقبل كل أحد ويكتب فيها كل أحد، فيضل كثير من الناس ولا سيما من لم يكن من الراسخين. ولهذا مثل هذا الكلام ابن مسعود أن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين حتى يضل الناس، يقولون هذا سبيل الله، يدعون الناس، فالدعاء منهم من يدعو إلى الله ومنهم من يدعو إلى النار، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار نسأل الله العافية والسلامة، ومنهم من يدعو إلى الهدى. فينبغي أن يلاحظ المؤمن أئمة الهدى من أئمة الضلال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا جدي قال حدثنا موسى بن أعين كذا بن أعين نعم أعين. على وزن أفعل صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن أعين عن إسماعيل بن أبي خالد عن المجالد بن سعيد عن الشعبي عن ثابت بن قطبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في خطبته: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ابن مسعود رضي الله عنه من الموفقين كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعدد من الكلمات التي يأتي مثلها كثيرا إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك، منها هذه الكلمة العظيمة، يقول للناس: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة. الإنسان يلزم جماعة المسلمين ويطيع أئمتهم في المعروف، وذلك هو حبل الله الذي أمرنا بلزومه. ثم قال: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الجماعة إذا اجتمع المسلمون وصاروا جماعة واحدة قد يوجد أشياء في أثناء الجماعة إما من المنكرات أو المخالفات أو غيرها يبغضها المؤمن ولا يحبها ويكرهها، فقد يفكر في أن يفارق الجماعة حتى يستريح من هذه المنكرات. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، لأن مفسدة الفرقة أكبر بكثير من وجود هذه المنكرات. هذه المنكرات التي توجد وهذا الشر الذي يوجد يدعى إلى الله عز وجل أهله ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن هداهم الله فالحمد لله، وإن لم يهدهم فالبقاء في الجماعة ولزوم الجماعة والموت والإنسان مستمسك بالجماعة أفضل بكثير من أن يفارق الإنسان الجماعة أو أن يخرج عليها بدعوى أنه يريد أن يصلح من مثل هذه المنكرات. فإصلاح هذه المنكرات يكون على الوجه الشرعي، ولزوم الجماعة والبقاء في الجماعة، وإن كان في الجماعة ما يكره كما قال: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، لأن مفسدة الفرقة أعظم من مفاسد هذه الأشياء المكروهة داخل الجماعة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن الشعبي قال: كان يقال: من أراد بحبحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين. تقدم هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة، يعني وسط الجنة، فليلزم جماعة المسلمين. نعم. وقال: وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال: قال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت به الحسن فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا بني، أحدثت بهذا محمدا؟ قلت لا. قالت فحدثه إذا حدثه إذن. نعم. صلى الله عليه. أبو العالية الرياحي رحمه الله من خيار التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يكرمه ويرفعه على سريره، وقريش تحته، وكان من الموالي رضي الله عنه وأرضاه، لكن رفعه لعلمه. فيقول في هذا الكلام العظيم: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وذلك تأكيد على لزوم السنة والثبات عليها وعدم الانكفاء والانقلاب عياذا بالله. إذا علمت الحق وعرفت الخير فالزمه ولا تنكفئ عنه واثبت عليه، وإياك أن تزيغ يمنة أو يسرة. وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام. الصراط المستقيم قد يفسر بالإسلام أو بالقرآن أو بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكلها معاني متلازمة. فالإسلام هو الدين الذي بعث الله به محمدا، والقرآن هو الكتاب الذي أنزله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين الله به أحكام دينه في الإسلام. فهي أمور متلازمة، فليس في هذا مخالفة بين تفسير ابن مسعود أو تفسير أبي العالية أو غيره، إنما هي أشياء متلازمة. فيأمر بلزوم هذا الصراط المستقيم، يقول: ولا تحرف الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليها أصحابه رضي الله عنهم، كما بين عليه السلام وحذر من الزيغ عن سنته وأمر بلزومها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال عليه الصلاة والسلام: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والصحابة رضي الله عنهم أئمة هدى عليهم رضوان الله. ثم قال مبينا أنه من أهل العلم وأنه ينصح عن علم وبصيرة: فإنا قد قرأنا القرآن 15 سنة، يعني قبل حدوث الفتنة وقبل أن يحدث ما حدث من الفتنة. ثم قال: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. يبين رحمه الله أن المسلمين أمة واحدة متحابة، ما الذي زرع فيهم البغضاء؟ ما الذي زرع فيهم الفرقة؟ ما الذي جعل هذا يبغض هذا وربما يقتله وربما يضلله أو يكفره؟ الأهواء، الأهواء المضلة. وخرجت الخوارج وتشيعت الشيعة واعتزلت المعتزلة وتجهمت الجهمية، وصار كل واحد من هؤلاء وغيرهم عنده اعتداد بمقولته ورأيه وما هو عليه، وجعله دينا يدان الله به. فقال هذه المقولة العظيمة مبينا سبب الافتراق: هو هوى يقع فيه الناس. ولهذا من الأمور المؤسفة أن تجد هذه البغضاء منتشرة، لكن سببها واضح، سببها الهوى. والهوى إذا وجد فهو ذنب كبير قد يعاقب الناس بسببه بالافتراق، لأن الفرقة عذاب، الفرقة عذاب شديد للناس حين يتباغض الناس، وربما كانوا جيرانا، وربما كانوا أقارب، بل ربما كانوا إخوة، بل ربما كان أحدهم أبا للآخر وبينهم هذا التباغض، نسأل الله العافية، بسبب الأهواء. فبلاء شديد وعظيم. ولهذا قد يسلط الله عز وجل على الناس أن يلبس بعضهم بعضا شيعا حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، كما قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالأمة بحاجة إلى أن تكون واحدة على هدي نبيها صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، ويلزموا منهج السلف الصالح حتى يتحدوا ويكون لهم قوة. أما إذا كانوا بالوضع الذي هم عليه، لكل طرف منهم أتباع وأشياع يتعصبون له ويتحزبون له، فلا شك أن هذا من دواعي الضعف الشديد الذي ما دام في الأمة، فالأمة لا شك أنها تترنح في هذا الحال الذي هي فيه. لما حدث عن أبي العالية بهذا الحديث حدث الحسن يعني البصري، قال: صدق والله ونصح، يعني ما أحسن ما قال، صدق فيما قال ونصح الأمة بقوله هذا. فلما حدث به حفصة بنت سيرين وهي من فقيهات الأمة رضي الله عنهم، قالت: يا باهلي أو يا بني، تعني الراوي، أحدث به محمدا، يعني أخاها محمد بن سيرين؟ قال: لا. قالت: فحدثه إذن، يعني فرحا به بمثل هذا الكلام المتين، تقول: أوصله إلى محمد بن سيرين حتى يكون عنده كما أوصلته إلي. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله، يكثر معنا قال محمد بن الحسين، وهو المصنف نفسه رحمه الله محمد بن الحسين الآجري، كما يقول البخاري رحمه الله قال أبو عبد الله، يعني نفسه. فالمصنف بعض الأحيان يقول قلت، بعض الأحيان يسمي نفسه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء، وسنبين ما يرضونه إن شاء الله. نعم، وهكذا يقال في من بعدهم. هؤلاء الأئمة رحمهم الله كمن سمى سفيان ومالك وأحمد وغيرهم، يقال أيضا في من جاء بعدهم، يقال وهو مذهب أئمة الأمة كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن، وهكذا من جاء بعدهم من علماء الأمة كعلماء الأمة الراسخين كابن تيمية وابن القيم وابن كثير، وهكذا من جاء بعدهم من أئمة الهدى كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة، وهكذا من جاء بعدهم مشايخ مثل الشيخ محمد بن إبراهيم وابن باز، وهكذا من يأتي بعدهم من أئمة الهدى. فكان العلماء رحمهم الله يذكرون هؤلاء على سبيل التمثيل، ولهذا لما ختم أبو عثمان الصابوني رحمه الله كتاب الاعتقاد وذكر قول من تقدمه من علماء من أهل العلم بلزوم ما كان عليه أئمة الهدى مثل السفيانين ومثل مالك والشافعي وفلان، قال الراوي: وأنا أقول، يعني بعده، وهكذا فلان وفلان وفلان من أئمة الهدى، ثم قال من بعده: وهكذا أنا أقول فلان وفلان، إلى أن قال المصنف أبو عثمان رحمه الله: وأنا أقول أيضا من أئمة الهدى فلان وفلان. فهذه سلسلة من سلسلة لزوم السنة والثبات عليها، أولها كآخرها من الثبات على دين الله عز وجل ولزوم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم والثبات عليه. من كان بهذه المثابة فإنه من أئمة الهدى إلى قيام الساعة، والله تعالى أعلم.